وفي التعدد إلى أربعة أي تنوعت إلى يمين تمثل ويمين قضاء ويمين عشرين ويمين إنكار في قول الأعراب وهو قول الأخطار فهي على صيحة الماء على وفاق مستحيل أي الطالب والمحلف أي الطالب الحلف وهو على كل حال المحلوف له والمحلف فإن أنكره في دين قد مرس له في دين في دين فإن أنكره في دين أو وديعة وحلف لا شيء عندي ولا حاضرا لم يفعل ذلك عوض ولو طلب على كل حال المدين بالتأخير بما عليه وحلف لا يقضينه إلى أجل كذا فهي على نية المحلف أو التدين أو بالعلم ومقابل العرب حقه العلم مظهرا عليكم قاسم ومعناه والله أعلم في سقوط على كل حال اسم الغاموس يعني على كل حال ما أنه غاموس اسم يسر الغاموس اليمين الغاموس معناها هو على كل حال اليمين الشك الغاموس يقولون كفر غاموسا بلا ماضي تقول كذا له بمستقبل كفر غاموس يمين الغاموس الكريم ليش كتسمى يمين الغاموس لأنها تعميس صاحبها في النار الكذب حلف لما لم تسلف شيء بس انا كنت تصبر بقول لك محمد عندي شيء بين على كل حال والحق يقول يا شيخ ما لم تسلف احلف لي يحلف بالله الذي لا ينام ولا يسلف هو كذب حلف لي اليمين هكذا يعني تعمل ذكر غلط صاحبها في النار يقولوا يمين الغابوس هي اليمين عن كذب هذا على كل حال يمين قال هنا على كل حال ومعناه الله في سقوطه الغاموس وكفارة على من كفر كنيته بالمثال ليقضينه إلى أجل كذا إن تصدق به إلا هذا يقول على كل حال أن السلام يقول سيدة تنية إيوة يوفي هم في ميابل أو قضي بالدهب على كل حال إلا أقوى لا بد هذا الفلس مش حق يملوك نهار فلاني نهار فلاني الخصوص والوعد يعني إذا تصدق لي عالية إذا تصدق لي عالية ميسوسي أما اسم على كل حال المرء والتأخير قل عليه الصلاة والسلام مطلوغاني ظلم أما اسم المرء والجحدي فلا يذكر لأن اسم المرء والتأخير قال هنا على كل حال أما اسم المرء ثم قال على كل حال لا والجحدي لا يسقط قال الحطب يروى حقا صاحب المقدمة وابن زرقون الإجماع على أن المياه لا تنفع إذا اقتطع اليمين حقا للغير لحديث الصحيحين من اقتطع حقا للإنسان لا هو من يسمى يقول للدفع للناس على كل حال يكون مسلم على كل حدث في حقه يقول الحديث صحيح من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه هذه كلمة حرم الله على الجنة وأوجب على كل حدث قالوا يا رسول الله هذا الشدة مطلوب وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان عظيما من أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن اليمين في مثقل إلى قال ومقعة الثانية ماذا يقول لمقعة الثانية ما اختار شيء شيء غير سواله قال يجمع على كل حال بالإمام جالس لا رديقه هو مأموم وجوشي واحد يجوشي واحد من دخل مأمومين ويكمل بين الصلاة هو يصلي معهم جالس لأنه ممكن شيء أول شيء غير أو غير أو قضية أخرى على الإمام يعني على كل حق ركعة الجماعة لو ركعة الجماعة مش يقرأ الفاتحة مش يقول الحمد لله رب العالمين ما أقدر شيء والفاتحة فقط ما أقدر شيء أولى مرة بالكلية جرس واحد شو عندي بالمأمون يكمل الصلاة ويقرأ الفاتحة حد بالمأمون مش يجي لها وهو شنو يقول لي هذا مأمون شو هو مأمون فقط أو الإنسان كذب بأنه حصل له رعاة ويصل من الناس السكرة حزيني أيضا كذب بأنه رعاة ده نضحن وقد يمشي واحد إلى آخره من يقرأ فقال ما يمشي يقول لي هو مأموم وكمل الصلاة هو مأموم ولا قال على كل حال يعني قد يصل من الناس إلى هذه مسائل أربعة أو السفينة كما إذا كان على كل حال يعني زي ما تشوفون السفينة يعني على كل حال بحر السفينة هنايا ونسخن على ظن ثلاث هو الإمام السفينة اليورية في صليب الجابع بالسفينة على كل حال هذه والسفينة هذه في صليب الجابع هما في أثناء الصلاة والسفينة اليورية يعني ثالث السفينة الأخرى هو الإمام جالس اليورية أيوا شنو هو؟ يعني يكمل الصلاة ديالنا كاين تمشي داخل اللحظين اللي قبل الإمام قبل الإمام جاب السفينة يعني على كل حال يعني يتم كل الصلاة ديال من آخر ما عندها شي حاجة هذه مسائل كانت صعبة جدا كيف كان يحصل إلى أخوة تذكر بأنه هو شنو هو إذا ما حسش على كل حال على كلمة ذكر الصلاة ومن يجوا الناس على كل حال يصلوا ذكر الإمام على أفضل الله ومسلم مثل نواة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم يعني على كل حال أما أقام الصوم الشطري وتذكر بأنه عم يشغل الضوء تناوى تمكن بصوصا وتوضى وصمت لأن الفصل يأتي هذا ماشي يعني الفصل على كل ولا كنت يمشي في هذا النظام يبقى يعود بسوية أو تفصل ولا ولكن هذا كتير من اللي عليه الصوم والسلام ذكر على الصوم يكون الصوم ذكر أنك أو هكذا تمكن بصوصا يعني وتوضى اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله وصفته ما يتعلق بها من مكانها وزمانها وبيان صفتها وأقسامها ولم يرد اليمين التي تكفر كقول خليل اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله وصفته كبالله والعزيز وعظمته إلى آخر هذه الصفة كبالله والعزيز وعظمه هذه صفة الله موصوف بالعزاء والعظمة هي ولا ما هو أعم يقول من عرف اليمين قاسمون على عام ليدخل في قاسمون والتزام مندوبين غير مقصود به القربة يمن قاسم أقسم باليوم التزام مندوب علي أن أصوم على كل يوم عرفة. هذا مندوب ولكن لازم أحلف عليه. والتزام مندوبين غير مقصود به القربى، مقصدي بأنه لا يعني أن أصوم على كل يوم عرفة أقصد الأجر، لا هذا بحال إنسان تغدي الدار يعني يحلف على كل حال بأنه ما غادي يدخلش عندك الدار أو ما غادي، هذا مقصود، أو ما يجب بإنشاء أو حاجة يعني مهما نشاء يعني كيجب عليه بالإنشاء، يعني يقول مثلا يعني إن دخلت الدار فأنت طالق أو إنشاء الطلاق، إنشاء الطلاق هذا أو يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول، كيف تقول يزعمك على كل حال حتى يقبل أقبل وما أقبل شيء، هو اللي يقول على كل حال إن دخلت الدار فأنت طالق أبغيت وما أبغي شيء أقبلت وما أقبل شيء. يقال معلقون بأمرين، معلقون على كل حال بأمرين، وهذا معلق بأمرين مقصود، مقصود عدمه، هو اللي يقول له والله إن دخلت الدار فأنت طالق شيء يقصد ما تدخل شيء عدم الدخول ليش يحلف عليها، يقول لا إذا دخلت عندك الدار فأنت طالق شي يبغي على كل حال، واش كيبغي تدخل ولا ما كيبغيش يدخل، هو ما كيبغيش يقول إذا دخلت عندك الدار أنت طالق، يقول على كل حال ما تدخل شي، هذا على كل حال معلق بأمر مقصود عدمه، لأن المقصود ما يدخلش ما يدخلش، إذا يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق شي المقصود يقول إذا ما دخلت وإذا دخلت فأنت طالق انتهى، يعني ما نزيدش في شعر القاسمو كقوله والله لا فعلت أو لا أفعلن، هذا القسم يقول والله هذا القسم والله لا فعلت، يقول والله لا دخلت هذا أو والله لا أدخلن مش ندخل، هذا قسم قسم. والتزام منتو كقولك هل يصومون، هو الصمد عرفة مثلاً عاماً دود لسا من يقول على كل حال علي يصامون كسر واجب له، علي يصامون أو علي صدقة أو علي حجون منه لا كلمت زيداً، بمعنى ما كل موشي زيد، وإذا كلمت يلزم علي الصوم أو يلزم علي الصدقة، لا كلمت زيداً أو التزام ما يجب على الحاجة ماشي واجب عليك، ها كلزم هذا بالآن ولا إن دخلت الدار أول تزام أول تزام لا أول تزام يقول هذا وإلا قال هنا وحجون ها يعني لا كلمت زيدان، يقول لا كلمت زيدان ها يا لا كلمت زيدان، والتزام ما احتشي ألف مرة، والتزام ما يجيب حاجة ماشي واجب عليك إلى آخر، كيف حليش؟ كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو يعني يا واحد الحاجة كي لزم على نفسه أو التزام ما يجب، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول هو كي لزم الطلاق على نفسه إذا دخلت الدار، هذه المخرجات وعب هذا ربع دينار، ربع دينار شحال نصرفه باليوم بالعملية العملية اليوم نمشي تشوف الدينار، يعني الدينار بشحال هو، لأن مرة اللي يزيد مرة ينقص هو، لأن ولكن الدينار عند ملم هاين، إذا كان عند على كل حد بالنسبة لليمين 12 كل دينار ب 12 الصرف في الدينار يبدو فعلاني في دياتي قاطحين قاطعين نكاحين قاسم يعني قاسم كيف صرف 12 دراهم دراهم شرعية بجالي على ماذا في الزكاة كيف صرف 10 هذا ليه وصل الحجم الصرف في الدينار يد بنت أعلامي في دية قطع النكاح قسمي الجبر الصالب الحجم الزكاة الحمد لله